إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا أشرك بربي أحدا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بشر وأنذر وبلغ البلاغ المبين، فكرم رسولا وشرف عبدا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أنوار الدجى ومصابيح الهدى والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واهتدى. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس، فتقوى الله حبل متين ونور مبين، حبل ما له انفصام، ونور تستضيء به القلوب والأفهام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أيها المسلمون، إن أنبياء الله أصحاب الرسالات الكبرى والمسؤوليات العظمى يحملون قلوبا كبيرة عظيمة المعاناة والمقاساة، حتى قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إنهم يقاسون جهادا كبيرا في سبيل الحق الذي ينشرونه والدين الذي يبينونه، وإنهم في هذا أحوج ما يكونون إلى من يتعهد حياتهم، إنهم أحوج ما يكونون إلى من يتعهد حياتهم الخاصة بالإيناس والمؤانسة والعناية والرعاية. وإن من حفظ الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعنايته به وما أراد به من كرامته أن هيأ له ما هيأ من أسباب ووسائل في هذا الباب. وهذا حديث عن صورة أخاذة من العناية الإلهية في بيت النبوة المحمدية. إنه استعراض لملامح امرأة نبيلة، امرأة مؤمنة تجسد فيها كمال الأنوثة وحسن التباعل وحق المسؤولية، استعراض لسيرة امرأة عريقة النسب ممدودة الثروة، عرفت بالعقل والحزم والطهر وحسن الخلق، نشأت في بيت من بيوتات الشرف والمجد والسؤدد والرئاسة. إنها صورة من صور العناية الإلهية بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. تلكم هي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزى ابن قصي القرشية الأسدية، أم القاسم وأم هند سيدة نساء قريش، بل سيدة نساء زمانها. ميلادها قبل عام الفيل بخمس عشرة سنة. عرفت بذكائها وجلالة قدرها، بل إنها من النساء الكمل والكمل في النساء قليل. نقية السريرة صافية الروح ذات حسن وجمال، اجتمع لها حسن الخلق وشرف الحسب وعلو النسب، مصونة كريمة. وكان من خبرها أنها تستأجر الرجال للتجارة بمالها مضاربة بشيء منه تجعلها لهم. يقول ابن الأثير: فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدق الحديث وعظم الأمانة وكرم الأخلاق، أرسلت إليه ليخرج في مالها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره، ومعه غلامها ميسرة. وقبل محمد صلى الله عليه وسلم ذلك، ورحل بالتجارة، وعاد رابحا موفورا، وسرت بالربح، ولكن إعجابها بالرجل كان أعمق. إن امرأة بهذه المنزلة من النسب والحسب والعقل والمال لا بد أن تكون مطمحا بل مطمعا للسادات من رجال قريش، ولكنها كانت بوافر عقلها وثاقب نظرها لا يعجبها في كثير من الرجال أن يكونوا طلاب مال وليسوا طلاب أنفس. لقد أدركت أن أبصارهم تمتد إليها بغية الإفادة من ثرائها، ولعلهم يريدون أن يجعلوا من الزواج سلما ومطمعا. ولكنها عندما عرفت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وجدت فيه ضربا من الرجال آخر، وجدت رجلا لا يستهويه مال ولا تدنيه حاجة. لقد رأت رجلا تقف كرامته شامخة موقف النبل والتعفف، فما تطلع إلى مالها ولا إلى جمالها ولا إلى منزلتها ونسبها. لقد أدى الأمين ما عنده من مال التجارة وربحها ثم انصرف راضيا مرضيا. لقد وجدت خديجة في محمد بن عبد الله طلبتها، فحدثت بما في نفسها إلى صديقة من صديقاتها، ثم كانت الخطبة وكان العرض وكان القبول. وتروي كتب السير أن عمه أبا طالب قال في خطبة النكاح: إن محمدا لا يوزن بأحد إلا رجح به، فإن كان في المال قل فالمال ظل زائل. ومحمد من قد عرفتم قرابته، وقد خطب خديجة بنت خويلد، وقد بذل لها من الصداق ما عاجله وآجله من مالي كذا وكذا. قال الراوي: ثم تكلم ورقة بن نوفل فقال مجيبا أبا طالب: إنكم أهل لذلك كله، لا تنكر العشرة فضلكم، ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم. تزوجها عليه الصلاة والسلام وعمره 25 سنة، وعمرها 40 سنة. عاشت خديجة في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش في كنفها 25 سنة. رافقته أفضل رفقة، وآلفته أعظم ألفة، وصادقته أوفى محبة، بل كانت رضي الله عنها لا ترى ميله إلى شيء إلا بادرت به إليه. وقد رأت قبل بعثته ميله إلى مولاها زيد بن حارثة فوهبته له. ولما أكرم الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم برسالته ونزل عليه الحق وهو في غار حراء ونبئ بإقرأ، رجع بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على زوجه خديجة فقال: زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. أيها الإخوة، هذا هو البيت، وهذه هي ربته، وهذه هي الحياة الزوجية والأسرية. لقد بادرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بادرها بالخبر وعرض عليها الحال مع خطر الأمر وشدته وعظم أهميته. وما ذلك إلا لما يعرف من كمال نظرها وحسن برها ووفرة عقلها ورباطة جأشها ونفاذ بصيرتها. يقول ابن القيم رحمه الله: استدلت بما فيه من الصفات والأخلاق والشيم على أن من كان كذلك لا يخزى أبدا. قال ابن القيم فعلمت بكمال عقلها وسلامة فطرتها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والشيم الشريفة تناسب أشكالها من كرامة الله وتأييده وإحسانه، لا تناسب الخزي والخذلان. نعم، لقد رأت بنظرها الحصيف حتى أقسمت قسما لا حنث فيه، فنفت الخزي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر استقرائي. لقد كان موقفا من أشرف المواقف التي تحمد لامرأة في الاولين والاخرين، طمأنته حين قلق، واراحته حين جهد، وذكرته بفضائله وجميل فعائله. فالابرار مثله لا يخذلون، والكرام مثله لا يخزون. وان الله اذا طبع رجلا على المكارم الجزلة والمنابت السمحة فليكون اهل اعزازه واحسانه. امنت خديجة رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقول عز الدين بن الاثير: خديجة اول خلق الله اسلم باجماع المسلمين، فسبقت نساء هذه الامة، بل سبقت نساءها ورجالها رضي الله عنها وارضاها. ويقول ابن حجر: قوة يقينها ووفرة عقلها وصحة عزمها لا جرم كانت افضل نسائه. قال العلماء: ولم يكن حينئذ بيت على وجه الارض بيت اسلام الا بيتها. قالوا: وهي فضيلة ما شاركها فيها غيرها. انها الزوجة الكريمة القائمة بالمسؤولية على تمامها، تخفف عن زوجها ما يلاقي، وتهون عليه ما يواجه. لها مقام صدق من اول البعثة، لا يسمع شيئا مما يكرهه من تكذيب ورد الا فرج الله عنه بها. فاذا رجع اليها خففت عنه وواسته بحسن لفظها وعمق مشورتها ووفرة مالها، فاحسن الله مثوبتها ورفع درجاتها واعلى مقامها، حتى استحقت ان ينقل لها الروح الامين جبريل سلام رب العزة. جاء في خبر الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، هذه خديجة قد اتتك بإناء فيه إدام وطعام وشراب، فإذا هي اتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني. وفي بعض الروايات فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا خديجة، هذا جبريل يقلعك السلام. قالت: الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. وفي بعضها: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ولا غرو أن يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أيضا: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة خطوط في الأرض، ثم قال: هل تعلمون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: خير نساء العالمين أربعة: مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. وجاءتها البشارة بالجنة من ربها في حياتها. فقد جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ومن لطائف الأسرار التي لاحظها العلماء في هذا البيت الذي خص الله به خديجة رضي الله عنها أنه بيت خاص زائد على ما أعده الله لها من ثواب عملها. وقالوا: والقصب لؤلؤة مجوفة واسعة كالقصر المنيف. جاء عند الطبراني في الأوسط من حديث فاطمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أين أمي خديجة؟ قال: في بيت من قصب. قلت: أمن هذا القصب؟ قال: لا، من القصب المنظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت. قال السهيلي: والنكتة في قوله من قصب، ولم يقل من لؤلؤ، أن في لفظ القصب مناسبة لكونها أحرزت قصب السبق بمبادرتها بالإيمان دون غيرها. ثم إنه لا صخب فيه ولا نصب، أي لا منازعات ترتفع معها الأصوات. وهذا مناسب لما كانت عليه خديجة رضي الله عنها من حسن الاستجابة والطاعة، فلم تحوج زوجها إلى رفع صوت ولا منازعة ولا تعب، بل أزالت عنه كل نصب، وآنسته من كل وحشة، وهونت عليه كل عسير، وكانت حريصة على رضاه بكل ممكن، ولم يصدر منها ما يغضبه قط. فناسب أن يكون منزلها الذي بشرت به من ربها بالصفة المقابلة لفعلها، فهي لم تسخب عليه ولم تتعبه يوما من الدهر. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيا معها كل الوفاء، عارفا حقها وقدرها ومنزلتها، فلم يتزوج عليها لا قبل البعثة ولا بعدها، فعاشت معه منفردة 25 عاما، فصان قلبها من الغيرة ومن نكد الضرائر، وهي فضيلة لم يشاركها غيرها. ولقد حفظ لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكانتها حية وميتة. تقول عائشة الصديقة بنت الصديق محضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها وعن أبيها، تقول: ما غرت من امرأة، ما غرت من خديجة من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها. فكان إذا ذكر خديجة لم يسأم من ثناء عليها واستغفار لها. قالت عائشة: فذكرها ذات يوم فاحتملتني الغيرة، فقلت: عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، لقد عوضك الله من كبيرة السن. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، وسقطت في جلدي أو في خلدي، أي ندمت، وقلت: اللهم إن ذهبت غيظ رسولك لم أعد أذكرها بسوء ما بقيت. وفي رواية قالت عائشة: فقلت: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة أبدلك الله خيرا منها. فقال: والله ما أبدلني خيرا منها، آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء. وكان من حبه لها ووفائه بحقها يتفقد صواحباتها وصديقاتها بعد وفاتها، ومن أحب شيئا أحب محبوباته. فكان إذا سمع صوت هالة أخت خديجة تبسطت أساريره ابتسامة ورضا وبهجة وفاء لزوجته تحت التراب. وإذا ذبح شاة قال: أرسلوا إلى أصدقاء خديجة. وإذا دخلت عليه امرأة كانت تدخل عليه أيام خديجة هش لها وبش وسر لرؤيتها، ثم يقول: أكرموها فقد كانت خديجة تحبها. وروي أن عجوزا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قالت عائشة: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: يا عائشة، إنها كانت تأتينا زمان خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. أيها الإخوة، هذا هو بيت النبوة، وهذه هي العلاقة الزوجية المثلى كما يرسمها الإسلام بأسمى معانيها: وفاء وحبا، وبذلا وعطاء، وعملا وجهادا، وصبرا وتحملا وتجملا. إن المرأة في صدر الإسلام، وحين يطبق الإسلام على وجهه ربة بيت من طراز رفيع، ما يمنع ذلك علم ولا فقه ولا ثقافة ولا استنارة عقل ولا وفرة مال. إن تصور ربة البيت إنسانا لا يجيد إلا الطهي والخدمة ضرب من السلوك القاصر لا تعرفه الأمم إلا حين انهيار حضارتها وسقوط مستواها العام في العلم والفكر والنظر وشؤون المجتمع. وبعد أيها الإخوة، فقد توفيت خديجة رضي الله عنها في السنة 10 من البعثة في شهر رمضان، وهي في 65 من عمرها بعد حصار الشعب، ودفنت بالحجون، ونزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قبرها، ولم تكن شرعت صلاة الجنازة رضي الله عنها وأرضاها، ورضي عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن، ورضي عن الصحابة أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله في كل حال وعلى كل حال، حمدا طيبا مباركا يستدعي مزيد الإحسان والإفضال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، كريم السجايا وشريف الخصال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، أيها الإخوة، إن الدروس من هذا البيت النبوي تجل عن الحصر، إنها الدروس لربات البيوت. فما كانت النساء في الصدر الأول بجاهلات بحقيقة الإسلام، ولا جاهلات بجهاده وجلاده في الجزيرة وخارج الجزيرة، ولكن توزيع المسؤوليات أعطى كلا الجنسين نصيبه من العناء والمسؤولية دون تعسف. المرأة قبل كل شيء وبعده ربة بيت وزوجة بطل وأم شهيد. إنها زوجة حانية أو أم مربية أو في طريقها إلى هذا المصير النبيل. إن الموسومات برائدات النهضة النسائية أقصر باعا وأنزل رتبة أن يفهمن هذه المثل. ولو قلت لإحداهن تستطيعين صناعة المستقبل بإذن الله كما تبغين عندما تحسنين تبعل الرجل وتنشئة الذرية ورعاية الأسرة، يتورم أنفها ضيقا وغيظا. وإن تصور المرأة في البيت إنسان قعيد لا شغل له، جهل شنيع وفهم متخلف لمعنى الأسرة والتربية والمسؤولية. هذا درس من الدروس أيها الإخوة. وثمة درس آخر، ففي هذا الزواج المبارك ما يلجم أفواه المستشرقين والمستغربين من الذين يأكل الحقد أفئدتهم على الإسلام ونبي الإسلام وأهد الإسلام، حين يريدون أن يتخذوا من تعدد زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيلا للنيل من الإسلام ومن نبي الإسلام، وما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث مع خديجة رضي الله عنها، وهي المرأة الأيم التي تزوجت رجلين قبله وتكبره 15 سنة، لبث معها 25 سنة لم يتزوج غيرها، قضى معها زهرة عمره وقوة شبابه. ألا ساء ما يزرون وما يحكمون. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واعتبروا بنبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وسوقه وحضره وسفره وفي شأنه كله، واقتدوا به وتأسوا وصلوا عليه وسلموا كما أمركم بذلك ربكم. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين، واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأيده بتأييدك، وأعزه بنصرك، وألبسه لباس الصحة والعافية، وارزقه البطانة الصالحة، واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة